سماحة الوالد الشيخ يحفظه الله يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. سبق وأن ذكر أحد الأخوان بأن المكان المخصص للنساء مقفل في وجوههن ويجلسون بالممرات وقرب دورات المياه. نرجو من الله ثم منكم التكرم والإحسان لحل هذا الأمر للنساء، والله يحفظكم. نقول أحبك الله من الإحسان والتحاب في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله، ذكر منهم رجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحاب في جلالي؟ اليوم وظله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وما شرط من جهته أحد النساء سنلاحظ إن شاء الله، وقد لاحظناه لكن نعيدك الله ونلاحظ الموضوع إن شاء الله. نعم.